بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قوله تعالى في هذه الآيات الكريمة وأكثرهم الكافرون، قال بعض العلماء معناه أنهم كلهم كافرون، أطلق الأكثر وأراد الكل. قاله القرطبي والثوقي يكن كفر كلهم كذلك، بل كان كفر بعضهم كفر جهلا. فانتبهوا لهذا، ان هذا يتكرر في القران الكريم، فانتبهوا. واكثرهم الكافرون او اكثرهم كافرون تفسر عنها اما ان نقول ان جميعهم كفار، اطلق الاكثر واراد الجميع والكل، او واكثرهم الكافرون يعني اكثرهم الذين هم العقلاء دون الاطفال ونحوهم، او اراد واكثرهم الكافرون يعني تعرفون ان الكفر انواع، في كفر الجحود، في كفر الاعراض، في كفر الجهل وهكذا. فهؤلاء القوم اكثر نوع منتشر فيهم من الكفر وكفر الجحود، كفر الجحود. ما الذي يدل على الجحود؟ ما الذي يدل، ما الذي جعلنا نقول ان اكثر كفرهم هو كفر الجحود؟ في الايه يعرفون نعمه الله ثم يقولون هذا هو عين الجحد، النكران بعد الاعتراف الجحود. فلذلك فسر بعضهم لانه اراد بذلك كفر الجحود، اكثرهم كافرون كفر الجحود، ولم يكن كفر كلهم الجحود، لان بعضهم كان يكفر كفر الجهل وكفر الاعراض وكفر التكذيب، لا يؤمن مثلا ان محمدا صادق عليه السلام، واضح. لكن الجاحد يكون عرف ووقف على صدق النبوة ثم بعد ذلك هذا الحد. نعم. يقول القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى، قال تعالى ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، وهو نبيها، شهيدا هو نبيها، يشهد عليها بما أجابته من إيمان وكفر فيما بلغها. ثم لا يؤذن للذين كفروا، يعني لا يؤذن لهم في الاعتذار لأنهم يعلمون بطلانه وكذبه، كقوله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فهذا معنى قوله ثم لا يؤذن للذين كفروا، هذا المقصود يعني لا يؤذن لهم في الاعتذار. ولا هم يستعتبون، اي لا يطلب منهم العتبى، اي ازاله عتب ربهم وغضبه. والعتبى بالضم الرضا، الرضا وهو الرجوع عن الاساءه الى ما يرضى او الى ما يرضي العاتب. يقال استعتبه اعطاه العتبى بالرجوع الى مسرته، والعتب لومك الرجل على إساءة كانت له إليك. والمرء إنما يطلب العتاب من خصمه ليزيل ما في نفسه عليه من الموجبة والغضب ويرجع إلى الرضا عنه، فإذا لم يطلب العتاب منه دل ذلك على أنه ثابت على غضبه عليه. نعم. ولهم يستعتبون يعني لا يطلب منهم العتبة، أو لا يطلب منهم أن يرجعوا إلى ما أمر الله به. لماذا؟ هل هذا وارد ان يطلب منهم ان يرجعوا الى ما امر الله به، ان يرجعوا من الكفر الايمان؟ لا، لان الاخره دار جزاء وليس دار تكليف. ولهم يستعتبون، لا يمكن ان يعطوا فرصه اخرى كي يعودوا عما اغضب الله الى ما يرضيه. لماذا؟ لان الاخره ليست بدار تكليف. ثم يقول تبارك وتعالى قوله هنا ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا، لم يبين في هذه الآية الكريمة متعلق الإذن في قوله لا يؤذن، لا يؤذن لهم في ماذا؟ قد تركها آية المرسلات أن متعلق الإذن هو الاعتذار، لا يؤذن لهم في الاعتذار بقوله عز وجل هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، أي لا يؤذن لهم في الاعتذار لأنهم ليس لهم عذر يصح قبوله. فإن قيل ما وجه الجمع بين نفي اعتذاره بالمذكور هنا، يعني هذه الآية تنفي أن يؤذن لهم في الاعتذار، في حين في القرآن الكريم آيات تدل على أنهم اعتبروا كقوله تعالى مثلا حكى عنهم وقصا عنهم والله ربنا ما كنا مشركين والله ربنا ما كنا مشركين وقوله أيضا ما كنا نعمل من سوء وقوله بل لم نكن ندعو من قبل شيئا ونحو ذلك من الآيات فالجواب للوجوه منها أنهم يعتذرون يعني هم يقولون هذا الكلام ويعتذرون يريدون أن يتعلقوا بأي شيء حتى أنهم يرجعون إلى كذب يقول يمكن ينفع لما يقول والله ربنا ما كنا مشركين يمكن تنجينا ما هو حيهلك ويخلص في جهنم يرى المغيب لعله إذا فعل ذلك يمكن تكون في فرصة فما الجواب عن ذلك الجواب الأول أنهم يعتذرون كما قص الله عنه في القرآن الكريم إلى أن يقول الله لهم اخفأوا فيها ولا تكلمون حينئذ ينقطع نطقهم ولم يبق إلا الزفير والشهيق كما قال تعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون اخفأوا فيها ولا تكلمون يتوقفون حينئذ عن الاعتذار فهذا هو الوقت الذي يعني يحقق فيه قوله تعالى ثم لا يؤذن للذين كفروا وقوله تعالى ولا هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ومنها أن نفي اعتذارهم يراد به الاعتذار فيه فائدة ثم لا يؤذن الذين كفروا يعني في الاعتذار يعني الاعتذار الذي يمكن أن يكون فيه فائدة أو ينفعهم واضح فالمنفي هو الاعتذار الذي يعود عليهم بنفع أو فائدة أما الاعتذار الذي لا فائدة فيه فهو كالعدم يصدق عليه في لغة العرب أنه ليس بشيء ولذا صرح تعالى بأن المنافقين بكر في قوله صم بكر مع قوله عنهم يعني القرآن وصف المنافقين بأنهم إيه صم بكر مع أنه قال وإن يقولوا تسمع لقوله هل هذا تعارض؟ لا لأنه لما كانوا قادرين على النطق لكن النطق بكلام لا يفيد فكأنهم في الحقيقة بكر فيقولوا ولهذا صرح تعالى بأن المنافقين بكم في قوله صم بكم مع قوله عنهم وإن يقولوا تسمع لقولهم أي لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم وقال عنهم أيضا فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد فهذا الذي ذكره جل وعلا من فصاحتهم وحدة ألسنتهم مع تصريحه بأنهم بكم يدل على أن الكلام الذي لا فائدة فيه كلا شيء الكلام الذي لا فائدة فيه كلا شيء كما هو واضح وقال هبيرة ابن أبي وهب المخزومي وإن كلام المرء في غير كلهه كالنبل تهوي ليس فيها مثالها ما الإنسان يرمي بالنبل وقد خدع منها النصل الحديث الذي يصيب العدو والترتيب في قوله تعالى ثم لا يؤذن الذين كفروا على قوله ويوم نبعث من كل أمة شهيدا يعني الآية ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن الذين كفروا الترتيب بثم لأجل الدلالة على أن ابتلاءهم بالمنع من الاعتذار المشعر بالإطلاق الكلي أشد من ابتلائهم بشهادة الأنبياء عليهم بكفره ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم هناك ما هو أشد يعني انتم على شك أنهم يعني يعانون أشد العناء من الحسرة والخجل والخوف من العذاب حينما تشهد عليهم الأنبياء بأنهم كذبوهم وآذوهم وكفروا منهم فهذه ساقة على أنفسهم ثم قال تعالى بعد ما قال ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم يأتي ما هو أعظم فلا أشد ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون ثم هنا للدلالة على أن ابتلاءهم بالمنع من الاعتذار أشد من ابتلائهم بجهاد الأنبياء عليهم بكفر لماذا؟ لأن المنع من الاعتذار يعني الإقناع الكلي يعني تيئسهم تماما من أن تكون لك فرصة لرحمتهم واضح؟ ولا هم يستعتبون يقول السنكسي رحمه الله تعالى تعلم أولا أن التعتب تستعمل في اللغة بمعنى طلب العثلة كما تعلمون التعتب هذه سين الايه الطلب سين الطلب استعتب يعني طلب العثلة اي العثلة يعني الرجوع الى ما يرضي العاتب ويسره رجل مثلا ولد مثلا اغضب اباه واضح فمثلا لانه لم ينفذ شيئا امره به واضح امتنع من اطاعة امره فيتبع ذلك يستعتب أباه، يستعتب يعني إيه؟ يعني يطلب منه العذر، يعني يأذنه أن يرجع بأن يفعل الشيء الذي امتنع من شأنه من قبل أو أغضبه. فهذا اللي هو المعنى، أي الرجوع إلى ما يرضي العاتب ويضره. وتستعمل في اللغة أيضا بمعنى أعتب، يعني إذا أعطى العذر أعتبت فلانا، يعني إذا رجع إلى ما يحب العاتب ويرضاه. فإذا علمت ذلك فاعلم أن في قوله ولا هم يستعتبون وجهين من التفسير متقاربي المعنى. قال بعض أهل العلم ولا هم يستعتبون يعني لا تطلب منهم العتبة، بمعنى لا يكلفون أن يرضوا ربهم، لأن الآخرة ليست بدار تكليف، فلا يردون إلى الدنيا ليتوبوا. وقال بعض العلماء ولا هم يستعتبون يعني لا يعتبون، بمعنى يستعتبون يعني لا يزال عنهم العتب ويعطون العتبة وهي الرضا، لأن الله لا يرضى عن القوم الكافرين. وهذا المعنى كقوله تعالى في قراءة الجمهور وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، إن يستعتبوا أن يطلبوا العتبة فما هم من المعتبين، لن يعطوا هذه العتبة، يعني وإن يطلبوا العتبة وهي الرضا عنهم بشدة جزعهم فما هم من المعتبين، بصيغة اسم المفعول أي المعطين العتبة وهي الرضا عنهم، لأن العرب تقول أعتبة إذا رجع إلى ما يرضيه ويسره. ومنه قول أبي رؤيب الهذلي أمن المنون وريبه تتوجعوا والزهر ليس بمعتب لم يجزعوا، أمن المنون وريبه تتوجعوا والزهر ليس بمعتب من يجزعوا، أي لا يرجع الزهر إلى مسرة من جزع ورضا، لا يرجع الزهر إلى مسرة من جزع ورضاه ورضاه. وقول النابغة فإن كنت مظلوما فعبد ظلمته وإن كنت ذا عتبة فمثلك يعتب. وأما قول حتى لا نفصل يعني بهذا الكلام، على قراءة من قرأ وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، بعضهم قرأ وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، فالمعنى أنهم لو طلبت منهم العتبة وردوا إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله وطاعة رسله فما هم من المعتبين، أي ما هم من الراجعين إلى ما يرضي ربهم، بل يرجعون إلى كفرهم الذي كانوا عليه أولا. وهذه القراءة كقوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ثم يقول تبارك وتعالى وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، يعني ولا هم يمهلون، نعم يعني يؤخرون. وثم ويقول الكثير في هذه الآية الكريمة إن الكفار إذا رأوا العذاب لا يخفف عنهم ولا ينظرون، أي لا يمهلون. بين في آيات أخرى أنهم يرون النار وأنها تراهم وأنها تكاد تتقطع من شدة الغيظ عليهم، كقوله تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينظرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. وقال أيضا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وقال أيضا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وقال عز وجل إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. وقال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. ثم قال عز وجل وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم يعني أوثانهم الذين عبدوها قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو أي نعبد من دونك، أي اتخذناهم أربابا نعبدها، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، أي أجابوهم بالتكذيب، نفس الآلهة التي كانوا يعبدونها ترد عليهم في هذه اللحظة. هم يقولون ويقول تعالى وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونهم، فألقوا إليهم القول ردت عليهم الآلهة بما في ذلك الأصنام نطقت تقول لهم إنكم لكاذبون، إنكم لكاذبون. لماذا تقول هذا؟ لأنها كانت جمادا لا تشعر ولا تعلم، ما كانت عارفة بحال هؤلاء العابدين، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، أي أجابوهم بالتكذيب في تسميتهم شركاء وآلهة تنزيها لله عن الشرك إنكم لكاذبون فالله ليس له شريك، أو بالتكذيب في دعواهم أنهم حملوهم على عبادتهم. نعم. قال أبو مسلم الأصفهاني: مقصود المشركين إحالة هذا الذنب على هذه الأصنام، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. عندهم أمل لعلهم إذا قالوا ذلك يتحمل عنهم هذه هؤلاء المعبودين المعبودون العذاب أو قطة من العذاب محاولة. هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، ظنوا أن ذلك ينجيهم من عذاب الله أو ينقص من عذابهم، فعند هذا تكذبهم تلك الأصنام فتقول إنكم لكاذبون. وهذه الآية كقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. في الدنيا هم عادين يدعون الأصنام ويتقربون إليها وهي لا تحس به، وهم عن دعائهم أي عن عبادتهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال أيضا: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا فيكفرون بعبادتهم ويكفرون عليهم ضدا. فإن قيل يعني قوله تبارك وتعالى قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه، إن قيل هذا معلوم لله تبارك وتعالى، الله يعلم أنهم اتخذوا شركاء، فما فائدة قولهم هؤلاء شركاؤنا؟ يعني أجاب بعض المفسرين ابن الجوزي رحمه الله قال عنه جوابان: ما فائدة أنهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا والله يعلم أنهم شركاؤه اتخذوهم شركاء؟ الجواب الأول أنهم لما كتموا الشرك في الأول هم أنكروا وقالوا إيه؟ والله ربنا ما كنا مشركين، حدثوا على الكذب، والله ربنا ما كنا مشركين. فعاقبهم الله سبحانه وتعالى لما كتموا الشرك بإثبات ألسنتهم وإنطاق جوارحهم، لأن الجوارح نطقت بما كانوا يفعلون. فلما رأوا آلهتهم قالوا عند معاينة آلهتهم ربنا هؤلاء شركاؤنا، يعني نحن الآن نقر بعد أن كنا قد جحدنا فيما مضى، نحن الآن نقر بأنهم آلهتنا، أي أقررنا بعد الجحد وصدقنا بعد الكذب، التماسا للرحمة وإرارا من الغضب. رأوا أن الاعتراف قالوا إذا كنا جحدنا وما نفعنا يمكن لما نعترف ونكر لأنه ينفعنا، فلذلك قالوا هؤلاء شركاؤنا مع أن الله يعرف ذلك، لكن لأنهم سبق لهم أن أنكروا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، ما كنا نعمل من سوء، فأتوا في هذا الموقف وأقروا لعل الإقرار ينفعهم وهو إرارا من غضب الله. فكأن هذا القول منهم على وجه الاعتراف للذنب لا على وجه الإعلام من لا يعلم. الجواب الثاني أنهم لما عاينوا عظم غضب الله تعالى قالوا هؤلاء شركاؤنا، تقدير أن يعود عليهم من هذا القول روح وأن تلزم الأصنام إجرامهم أو بعض ذنوبهم، لأنهم كانوا يدعون للأصنام العقل والتمييز، فقالوا يمكن الأصنام والآلهة تنفعنا أو تخف عنا، فلذلك قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا لعلهم يتحملون عنا شيئا. فأجابتهم الأصنام بما حسم أصنامهم فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. نعم إنكم لكاذبون، يعني كاذبون في ماذا؟ إما أجابوهم بالتكذيب يعني كاذبون أنكم تسمون شركاء لله لكن لسنا شركاء لله، أنتم كاذبون في هذا الزعم، أو إنكم لكاذبون يعني كاذبون في دعوة أننا الذين حملناكم على هذه العبادة. نعم فكذبوهم في عبادتهم إياهم، وذلك أن الأصنام كانت جمادا لا تعرف عابديها، فظهرت فضيحتهم يومئذ إذا عبدوا من لم يعلم بعبادتهم كقوله تعالى فيكفرون بعبادتهم. في هذه اللحظة فيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ثم يقول تبارك وتعالى، يقول السكتي رحمه الله تعالى نص تعالى على انهم وما يعبدونه من دون الله في النار جميعا بقوله انكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم انتم لها واردون. استثنى من ذلك الملائكة وعيسى عليه السلام بقوله تبارك وتعالى وايضا عليرا، لان هؤلاء عبدوا من دون الله لكن بدون رضاه، الملائكة وعيسى وعذيرا، فقال عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لأنهم ما عبدوهم برضاهم بل لو أطاعوهم لأخلصوا العبادة لله وحده جل وعلا. ثم يقول تبارك وتعالى: وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وألقوا أي ألقى الذين ظلموا إلى الله يومئذ السلم أي الاستسلام لحكمه بعد إبائهم في الدنيا، استسلموا لله ولحكم الله بعد أن رفضوا ذلك في الدنيا، وضل عنهم ما كانوا يفترون. قيل الاستسلام يعني الإقرار بتوحيده وربوبيته، وقيل الاستسلام لعذابه. وضل عنهم ما كانوا يفترون أي من أن لله شركاء وأنهم يشفعون لهم عند الله تبارك وتعالى. فإن قيل قد جاء إنكارهم، قد جاء إنكارهم كقوله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. والجواب أن ذلك بحسب المواقف، فالإنكار في الموقف الأول وقت قوة هيئات الرذائل وشدة كتيمة النفس في الشيطنة وغاية البعد عن النور الإلهي، والاستسلام في الموقف الثاني بعد مرور أحقاب كثيرة من ساعات اليوم الذي كان مقداره 50,000 سنة، حين زالت الهيئات ورقت وضعفت سراسر النفس في رذائلها إلى آخره. ثم قال تبارك وتعالى: وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذا كقوله: بل هم اليوم مستسلمون، وقوله: وعنت الوجوه للحج القيوم، ونحو ذلك من الآيات. وفي الآية الأخرى: فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. ثم قال تبارك وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، أي يضاعف لهم العذاب كما ضاعفوا كفرهم، لأن كفرهم مضاعف. هؤلاء لم يكفروا فحسب، وإنما كان كفرهم متعديا، بمعنى أنهم كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، كفروا في أنفسهم وكانوا دعاة إلى الكفر، إلى الصد عن سبيل الله. فالجزاء من جنس العمل. زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، أي يضاعف لهم العذاب كما ضاعفوا كفرهم بصدهم غيرهم عن الإيمان، كقوله تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه. ينأون يبعدون عن الإيمان، وفي نفس الوقت ينهون الآخرين أيضا عن الإيمان. وفي الآيات دليل على تفاوت الكفار في عذابهم، كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في الجنة ودرجاتهم، كما قال تعالى: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. أي نعم. ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكر العذاب الأول: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا نكرا فوق العذاب. هذه معرفة، لأن العذاب النكر هذا هو عذاب يعني نوع خاص لقوم بأعينهم، وعرف العذاب الثاني لأنه العذاب الذي يعذب به أكثر أهل النار: زدناهم عذابا فوق العذاب، معروف. فكان في شهرته بمنزلة النار في قول القائل: نعوذ بالله من النار. وقيل: زيدوا هذا العذاب على ما يستحقونه من عذابهم لصدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. هنا فائدة ربما أشرنا إليها من قبل، لكن نحتاج مرارا يعني في القرآن الكريم في أكثر موضع لتذكرها. قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. اعلم أولا أن صد تستعمل في اللغة العربية استعمالين، أحدهما أن تستعمل متعدية إلى المفعول، كقوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. ما أعرف الضميركم اللي وصدوكم مفعول به، وصدوكم، فإن هذا الفعل لازم أم متعد؟ متعد، نعم، يعني له مفعول به. الفعل اللازم اتخاذ خرج عليه لا يكون له مفعول، واضح؟ فهنا هنا قوله وصدوكم عن المسجد الحرام، هنا استعمل صد بمعنى يعني على أنه فعل متعد. مضارع هذه المتعدية يصد، يصد بالضم على القياس، ومصدرها الصد على القياس أيضا. الاستعمال الثاني لفعل الصد أن تستعمل صد لازمة غير متعدية إلى المفعول، ومصدر هذه ليس الصد إنما مصدرها إيه؟ الصدود، نعم الصدود. يبقى الصدود مصدر صد الإيه؟ اللازمة. أما الصد فهو مصدر الايه المتعدين. واضح؟ يبقى السدود الاعراب. وفي مضارعها الكسر على القياس يعني يصد يصد، والضم على السماع يصد. وعليهما القراءتان السبعيتان في قوله تعالى اذا قومك منه يصدون يصدون، قراءة اخرى ايه يصدون. اذا عرفت ذلك تعلم ان قوله تبارك وتعالى في هذه الايه الكريمه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله محتمل لان تكون صد المتعديه والمفعول محذوف لدلاله المقام عليه على حد قوله في الخلاصه وحذف فضله اجز ان لم يضر كحذف ما فيق جوابا او حفظ، ومحتمل ايضا لان تكون صد لازمه غير متعديه الى المفعول. ولكن في الآية الكريمة ثلاث قرائن تدل على أن صد متعديا والمفعول محذوف، يعني أن الآية معناها إيه؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يعني وصدوا الناس عن سبيل الله. يمكن كفر وصد عن سبيل يعني كفر، إذا كانت صد بمعنى اللي هي من الصدود الإعراب يعني كفر وصد، مثلا كلمته فصد عني أعرض عني، لكن كفروا وصدوا عن سبيل الله كانوا نشطين في الدعوة للكفر، كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم. فالتنفيذ رحمه الله تعالى يكون لك في الآية ثلاث قرائن تؤيد القول بأنها متعدية وليست لازمة. طيب القرينة الأولى أن لو قدرنا صد لازمة الذين كفروا وصدوا يعني أعرضوا عن سبيل الله، فمعناها إيه؟ سدودهم في أنفسهم عن الإسلام. لو قلنا ذلك، لو قدرنا ذلك أن الصد تكون يعني لازمة، لكان في ذلك تكرار من غير فائدة مع قوله الذين كفروا، بل معنى الآية كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن الدين فحملوه على الكفر أيضا. فهذه القرينة الأولى أن هيكون في تكرار. طبعا التكرار يعني من أساليب العرب ومن الأساليب التي استعملها القرآن الكريم، لكن في قاعدة أخرى نحن نحتاج منها، ما هي؟ لا انا ما اقصد بوش القرين، ان الكلام اذا دار بين التأسيس والتوكيد فانه يترجح حمله على التأسيس. ما دام الكلام محتمل الامرين، اذا كان احتمل التوكيد فقط نقول نعم هذا التوكيد، ما تبقى ان يقول ايه يعني ان تكرر الكلام من اجل التأكيد، هذا اللي قبل اللغة العربية يعني كما يقول الشاعر مثلا مخاطبا شيخه لما تنفتي، هذا ما يحضر للآن من المستواه، يقول تالله تالله إنك قد ملأت متامعي درا عليه قد انطوت أحسائي، فزدني وزدني ثم زدني ولتكن منك الزيادة شافيا للدائس، يعني زائد جهل. فقوله زدني وزدني توكيد، واضح تكرار التوكيد. لكن متى إذا جاءت الكلمة في سياق تحتمل التوكيد وتحتمل تأسيس، يعني تحتمل إيه؟ مش التكرار، لا إتيان بمعنى جديد. ففي هذه الحالة يترجح حملها على التأسيس لأن في معنى جديد وفي إضافة. مثل ايه مثلا؟ مثل هذه الآية الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم. وإذا لو قلنا كفروا وأعرضوا فهيكون تكرار يفيد التوكيد فحسب وليس التأسيس. نعم، فيتركح أن تكون التأسيس معنى جديد بدون تكرار. وعلى هذا حمل قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، فهو تكرر لكن الحمل يحتمل التأكيد ويحتمل أن يشير إلى كل نعمة بحسبها. مثلا ايه؟ خلق الانسان من خلق الانسان من فخار كالفخار، وخلق الجن من مارد من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان يعني في هذه النعمة، وهكذا في كل نعمة تعود إلى ما قبلها، فهذا تأثير. ونظائره كثيرة في يعني القرآن الكريم. يقول في الكتاب هذه القرينة الأولى أننا لو قدرنا أن الصد تكون لازمة فحيكون في تكرار صدوا وكفروا او كفروا وصدوا، فنفس المعنى. فمتى ما جرت الكلمه بين احتمل ثاني التاسيس والتوكيد يترجح التاسيس. قرينة الثانيه قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يكسبون بما كانوا يفسدون. فقوله عز وجل زدناهم عذابا فوق العذاب، فان هذه الزياده من العذاب لأجل إضلالهم غيرهم، والعذاب المزيد فوقه هو عذابهم على كفرهم في أنفسهم. بدليل قوله في المضلين الذين أضلوا غيرهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، وقوله ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، يعني أوزار الذين أضلوه. القرينة الثالثة هي قوله تعالى بما كانوا يفسدون، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فقوله بما كانوا يفسدون يدل على انهم كانوا يفسدون على غيرهم مع ضررهم في انفسهم، كانوا ينشرون الفساد في الارض فيضلون الناس. وقوله فوق العذاب اي الذي استحقوه بضلالهم وكفرهم. وعن ابن مسعود ان هذا العذاب المديد عقارب انيابها كالنخل الطوال وحيات مثل اعناق الابل وافاعي كانها البخاتي تضربهم اعاذنا الله واخواننا المسلمين منهم. امين. قول ما بعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. قوله تعالى ويوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم هو نبيهم. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء يعني اذكر ذلك اليوم وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع وما يبحث الكافرين فيه من تمني كونه ترابا لهول المقارع. فقد ذكر ذلك في آية النساء في قوله تعالى في الشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكذبون الله حديثا. ثم قال تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا مستأنف أو حال بتفسير تفسير قتل يعني وقد أنزلنا عليك الكتاب. قال الراجلين وجه تعلق هذا الكلام بما قبله أنه تعالى لما قال وليس بك شهيدا على هؤلاء بين أنه أزاح علتهم فيما تلبسه فلا حجة لهم ولا معذرة. يعني هو يقول الرقم وليس بك شهيدا على هؤلاء إدراك هذه المعاني يعين جدا في الفكر وليس بك شهيدا على هؤلاء هذا موقف الشهاده. ثم يبين رب تعالى انه لن يكون له الرسل اذا شهدت عليه لانهم اعطوا او اعرضوا عنك. لماذا؟ لاننا انزلنا عليك الكتاب حجه خافت عليك. لذلك جاء بعدها وقال ايه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وذكرى للمسلمين. يعني لا حجه لهم ولا معذره. وقال ابن كثير في وجه ذلك ان المراد والله اعلم إن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك سائلك عن ذلك يوم القيامة فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال عز وجل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قال لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد أي إن الذي أوجب عليك تبليغ القرآن لراقبك إليه ومعيدك يوم القيامة وسائلك عن أداء ما فرض عليك. هذا أحد الأقوال وهو مستدل حسن. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. التبيان من المطار التي بنيت على هذه الصيغة لتكثير الفعل والمبالغة فيه أي تبيينا لكل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سياتي وكل حلال وحرام وما الناس محتاجون اليه في امر دنياهم ودينهم ومعاشرهم ومعاشرهم. وهدى اي هدايه لمن استسلم واتقاه بسلامه فطرته الى كماله ورحمه اي له بتبليغه الى ذلك الكمال في التربيه والالباس ونجاته من العذاب وبشاره له بالسعاده الابديه. اخيرا الشيخ رحمه الله تعالى تكلم في تفسير هذه الآية الكريمة بكلام الخطة في غاية الروعة. نحاول أن نمر بما أمكن منه في دقائق الكلمة. يقول قوله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يوم القيامة يبعث في كل أمة شهيدا عليهم بما أجابوا به رب له وأنه يأتي بنبينا صلى الله عليه وسلم شاهدا علينا. فبين هذا في قول هذا المولى فقوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، المعنى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. وكقوله يوم أجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، وكقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، إلى غير ذلك من الآيات. وقد ثبت في الصحيحين قال ابن مسعود رضي الله عنه انه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا عليه، فقلت يا رسول الله ااقرا عليك وعليك انزل؟ قال نعم اني احب ان اسمعه من غيري. فقرات سوره النساء حتى اتيت الى هذه الايه فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال حسبك الان فاذا عيناه فذلك، يعني اسبق النبي من هول ذلك المصطلع مع انه في كل مقام الشاهد، فكيف ينبغي ان يفعل المشهور عليه؟ اذا كان الشاهد ضرب الحياه سكت تعظيما وخوفا من هذا الموت، فكيف يطمع المشهور عليه؟ وقوله تعالى في هذه الايه الكريمه ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، ذكر جل وعلا في هذه الايه الكريمه أنه نزل على رسوله هذا الكتاب العظيم تبيانا لكل شيء، وبين ذلك بغير هذا الموضع كقوله ما فرطنا في كتابه شيء، على الحق لأن المراد بالكتاب فيها القرآن، وأما على القول لأنه اللوح المحفوظ فلا بيان للآية، يعتبر بيانا له. وعلى كل حال فلا شك أن القرآن فيه بيان كل شيء، والسنة كلها تذكر في آية واحدة منه وهي قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قلنا في الخط التشريف بقى كيف القرآن تبين كل شيء، تقول كل السنة داخلة في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال ابن مسعود في التشريف باستنباط التدليل قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال ما فرطنا في كتاب من شيء، وقال صلى الله عليه وسلم ستكون فتن قيل وما المخرج منها؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، اخرجه الترمذي وغيره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان فيه قولين وتاخرين حصلت هكذا من عمل تفسيرا كتب منزله. وقال الامام الشافعي رحمه الله جميع قوله الامه ترك للسنه وجميع ترك السنه ترك للقران. وقال بعض السلف ما سمعت حديثا الا مات من كتاب الله. وقال سعيد بن جبير ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الا وجدت نسخه في كتاب الله. وقال ابن مسعود اذا حدثتكم بحديث انبأتكم بفضل فيه من كتاب الله. وقال ايضا انزل في القران كل علم وبين لنا فيه كل شيء، ولكن علمنا يكثر عما بين لنا في القران. وقال الشافعي جميع ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا فهمه من القران. وقال صلى الله عليه وسلم اني لا احل الا ما حكم الا ما حرم الله في كتابه. وقال الشافعي ليس الكنز لاحد في الدين نازلا الا في كتاب الله الكريم على سبيل الهدى فيها. فان كيل من الاحكام ما ثبت ابتداء بالسنه قلنا ذلك ماخوذ من كتاب الله في الحقيقه، لان كتاب الله أوجب علينا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وفرض علينا الأمر بقوله. وقال الشافعي مرة بمكة سألوني عما سرتم أخبركم عنه من كتاب الله، فقيل له ما تقول في المشرك يقتل الذنوب؟ فقال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربيعة بن حرام عن حذيفة بن يمان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يستدعي اللذين من بعد ابي بكر وعمر. ثم قال الشافعي وحدثنا سفيان عن يسعى بن فلان عن كتاب عن سيد بن مسلم عن خالد بن كلاب عن عمر بن الخطاب انه امر بقتل المسلم الجندوب. وروى البخاري عن ابن مسعود قال لعن الله الباكلات والمستوكلات والمتنبطات والمتكلفات للحسن المغيرات لخلق الله. فقالت له امراه في ذلك فقال وما لي لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقال لقد قرات ما بين اللوحين أما وجدت فيه ما تقول قال لئن قرأتيه لقد وجدتيه أما قرأتيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال بلى قال فإنه قد نهى عنه. وقال ابن مرجان ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شيء فهو في القرآن أو فيه أصل خرف أو بعض فمن أو عمل عنه من العمل وكذا كل ما حكم أو قرأ. وقال غيره لا من شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن يفهمه الله تعالى حتى إن بعضهم استنبط عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 من قوله في سورة المنافقون ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها فإنها رأس 63 سورة وعقبها بالتغابن ليظهر من التغابن في قبل أي شيء يجيب القرآن فهل حتى عمر الفقير اللي هيموت هيضاف على عمر 63 سنة قال من آية كن بعدها التغابن قال ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها هل رأس ثم تجد عليها ايه سورة الغرام صار الى الغرام في فقه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المسلم لو جمع القرآن علوم الأولين والآخرين بحيث لم يحد بها علما حقيقة إلا المتكلم به ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن استغفر الله به سبحانه ثم ورث عنه معظم ذلك لا باب الصحابة أعلمون مثل الخلفاء الأربعة ومثل ابن مسعود رجع حتى قال لو ضاع لي عقار بعير لوجدتني في كتاب الله ثم ورث عنه المتابعون له الاحكام ثم تفطرت الحمم وكثرت العزائم وتضاءل اهل العلم وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابه والتابعون من علومه وسائر فنونه فنوعوا علومه وقاست كل طائفه بفن من فنونه. ثم قال فاعتنى قوم بقصد الغالب وتحرير كلماته ومعرفه مقارن حروفه وعددها وعدد كلماته وآياته وسوره وأجزاءه وأنصافه وأرباعه وعدد أجزاءه إلى غير ذلك من حصر الكلمات المتشابهة والآيات المتماثلة من غير تعرض لمعانيه ولا تذكر لما دون فيه فسموا القراء. واعتمى النحاة للمعرب منها والمسجد من الأسماء والأفعال والكلمة الأسماء وتوابعها وضروب الأفعال والكاتب والمتعدد ورسوم خط الكلمات وجميع ما يتعلق به حتى ان بعضهم اعرض بالكلمه وبعضهم اعرض بالكلمه الكلمه. واعتنى المفسرون بالقاضي فوجدوا منهم رفضا يدل على معنى واحد ورفضا يدل على معنيين ورفضا يدل على اكثر فاجروا الاول على حكمه واوضحوا الصفيه منه وقاصوا الى توضيح احد المستندات للمعنيين او المعاني واعمل كل منهم فكره وقال ان التضامن غلط. وكان الخروجون بهذه من الأدلة العقلية والشواهد الأصلية والنظرية مثل قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. فاستنبطوا منه أدلة على وحدانية الله ووجوده وبقائه وقدره وقدرته وعلمه وتنزيهه عما لا يليق به وسموا هذا العلم بوجود الدين. وتأملت طريقة المعاني الخاصة فرأت منها ما يقتضي العموم ومنها ما يقتضي الخصوص إلى غير ذلك. فاستنبطوا منه احكام اللغه من الحقيقه والمجاز وتكلموا بالتخصيص والاضمار والنص والطائف والمجمل والمحكم والمتشابه والكسر والنهي والنفي الى غير ذلك من انواع الاسئله وصف هذا الحال وذكر الله وسموا هذا الفن اصول الفقه. واحكمت طائفه صحيح النظر وخاصه الثقه بما فيه من الحلال والحرام وسائر الاحكام فاسفلوا سهولا وطلوعا ودقوا القول في ذلك نقصا حسنا وسموه بعلم الفروع وبالتفصيل ايضا. وتلمعت قائمه ما فيه من خطط الفنون الثالثه والامم الخاليه ونقلوا اثاره ونزلوا اثاره ووقائع حتى ركبوا بدء الدنيا واول الاشياء وسموا ذلك بالتاريخ والخطط. وتنبه اثرون لما فيه من الحكم والامثال والمواعظ التي تقدس قلوب الرجال وتكاد تدكك الرجال فاستنبطوا مما فيه من الوعد والوعيد والتحرير والتقدير وذكر الموت والمعاد والنسل والحق والحساب والعقاب والجنه والنار اصولا من المواعظ واصولا من الزواجر يتم بذلك الخطباء والوعاظ. واستنبط قول الجنه فيه من اصول التعبير مثل ما ورد في الفلوس من الفقرات الكتاب وفي منامي صاحبه الشمس ودلوعه الشمس والقمر والنجوم والنجاه وتنمو تعبير الرؤيا. والصنعات تحسير كل رؤية من الكتاب، فإن عزل عليه إخراجها منه فمن السنة التي هي جارحة للكتاب إلى آخره. ثم تكلم عن ذلك على قول الآخرين النظر في آيات المواريث واستخرج منه أحكام الوقائع وصفات المراه. بعد ذلك نظر قول إلى ما فيه من آيات الليل والنهار والشمس والقمر والنجاسم والنجوم والأبراج فاستخرجوا علم المواقيت من القرآن الكريم. نظر الكتاب والقرآن إلى ما فيه من دلالة الحق وبديع الحق وحسن الثياب والمبادئ والمخاطيع والمقالب والتلئيم والإطلاق والثياب وغير ذلك فاستخرجوا منه علم المعاني والبيان والتبيع. ونظر في أرقام الحرارة وأصحاب الموسيقى فلاح الحسن في ماضيه معاني ودقائق جعلوا لها أعلاما صنعوا عليها واحتوى على لون أخرى من لون الأوائل مثل الصدق والجبل والهيئة والهندسة والدق والمقابلة والنجامة وغير ذلك. أما الصدق فما داروا على حفظ نظام الصحة واستحكام القوة فذلك إنما يكون باعتبار الجبال تبعا للجنسيات المتفقة فجمع دون ذلك آية واحدة ويقلص عليه وكان بين ذلك خوانا. ثم خطف ذلك خاطئ على فلسل كذلك أتى الحياة علم الهيئة من هندسة مثلا أتى بقوله انطلقوا إلى كل في ثلاث ساعات لا قليل ولا يؤمن لنا إن فيه قاعدة هندسية ولأن الشكل المثلث لا عمد له انطلقوا إلى كل في ثلاث ساعات لا قليل ولا يؤمن لنا هذا في قاعدة وأن الشكل المثلث لا عمد له. وأما الجبل فقد حوت آية من الغرابين والمحددات والنجائل والقول بالموذن والمعارة وعين ذلك شيئا كثيرا وقل أضرة الغرابين أصل في ذلك عظيم. وأما الجبل والمقابلة فذكر أيضا يعني تفصيل ذلك. ثم ذكر أصول الصناعات وأسماء الآلات التي تدعو الضرورة إليها من الصناعة الوفق في قوله وفقا يقصفان على الإيمان ورث الجنة والحدادة في قوله آتوني زبر الحديث وألمنا له الحديد والبناء يصنع في آيات والنجار يصنع الكل والغد نقص الغد والنب كمثل العنكبوت اتخذت بيتا والسلاح رأيت ذات الحكم في آيات أخرى والطيب في آيات والأرض والشياطين في لدى الناس والله ويستخرجون بالروحية في الغد والصياغة واتخذ قوم موسى بن معتيه بالحرير العزة والزجاجة طرح ممرض من قوارير المفتاح في الدجاج والفقار فأوت فيه هذان على الطين صناعة الفقار والملاح أن السفينة فكانت بلا ساكينة على هناك البحر والكتابة على باب الفلك في آيات أخرى والكبد والصح أحمل فوق رأسي خبزا فأكل الطير منه والصح لعجل كريم والغط والفقار والثيابة كفطر قال الحواريون وهم الفقارون والنظار إلا ما أكشيتم فالبيع والشراء في الأيام الكثيرة والصف يضغط الله جدد إليهم وحب والحجارة يرسلون من الجبال بيوتا والكيان والوزن في الأيام الكثيرة والرمي وما رميت إذ رميت وعد لا تستطيع القوة وفيه من أسماء الآلات وضروب المأذولات والمسروبات والمنفوحات وجميع ما وقع ويقع في الجنات لا يحقق معنى قوله ما قررنا في كتاب الجن. ثم يقول السلفي رحمه الله تعالى انا اعرف اني اطلت عليك لكن حتى نقف على راس الوضع الجديد قلت قد اشتمل كتاب الله على كل شيء اما انواع العلوم فليس منها باب ولا مساله في عصر الا وحب كامل يدل عليها وفيه علم عدائه المخلوقات وملكوت السماوات والارض وما في كتب الاعلى وما تحت الثرى وبث الخلق واسماء مكاييل الرسل والملائكه وعيون احجار الامم السالكه وقصه ادم مع ابليس في اخراجه من الجنه وفي الولد التي تحال عبد الحارث ورفع واغراء قوم نوح وقصه عاد الاولى والثانيه وثمود والناقه وقوم نوح وقوم شعيب الاولين والاخرين فانه ارسل مرتين وقوم تبع ويونس والياس واصحاب الرقم وقصه موسى في ولادته وفي اخائه في اليم وقتله القصي فالف الصين ومسيره الى مكه وتزوجه ابنه معي وكلامه تعالى بجانب الطور وبعثه الى الارض وخروجه واغراق عدوه في قصه العز والخوف الذين خرج بهم اخرجوا المقطع وقصه الفتاه وذبح البقر وقصته في قتال الجبارين وقصته مع الخطر والخوف الذين ساروا في جزء من الارض التفصيل وقصه قالوا وداود مع داود وقتله وقصة سليمان وخبره انها ملكة ملكة سبأ وإنسان، وقصة الخوف الذين خرجوا فرارا من الطاغوت فأماتهم الموت من أحياء، وقصة إبراهيم في مجادلة في قومه ومناظرة في النمرود، ووضع إسماعيل مع أمه بمكة وبنائه البيت، وقصة الذبيح، وقصة يوسف وما أخطأ، وقصة مريم وبأبات عريس وإسلامه ورقه، وقصة زكريا وابنه الأحياء، وأيوب وذكر، وقصة ذي القرنين ومسيره إلى مطلع الشمس ومغربه وبنائه السبت، وقصة أصحاب الكهف والرقيب، وقصة تقص نصر، وقصة الرجلين اللذين لأحد من الجنة، وقصة أصحاب الجنة الذين أقسموا لا يظلمنها مستحيل، وقصة مؤمن آل فرعون، وقصة أصحاب الفيل، وقصة الجبار الذي أراد أن يقعد إلى السماء. يعني كل هذا ونشر القرآن بهذه الخطر ونعمل إلى ميتي وكذا وكذا من هذه التفاهات والتفاهات بما فيها من المنكرات، لا شك أن أولى أن نتبع مدرسة القرآن الكريم. وفيه من شأن النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إبراهيم ربه، وبشارة عيسى دعوة إبراهيم به وكان وقع فيه رسولا منه، وبشارة عيسى وبشارة رسول الله صلى ومن غزواته غزوة والخمسة الأحزاب والحديبية وتبوك في ضراعه، وحدث الوداع في النائب ونكاح زينب في النحل وتحريم ذريته وطباق الأسماك عليه، وقصة الإسراء والانتفاق الخمر وسحر اليهود اليوم. وفيه ذكر خلق الإنسان إلى موته وكيفية الموت وقبض الروح وما يفعل بها بعد الصعود إلى السماء، وفتح الباب المؤمنة وإلقاء الكافرة وعذاب القبر والسلام به ومقر الأرواح وإشراق الساعة الكبرى العشرة وهي نزول عيسى وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج والكافر والدخان ورفع القرآن وطلوع الشمس من مغربها وإغلاق باب الثورة والقبر وأحوال البحر النفخة في السوء والفتح والقيام والحسد والنفس وأهوال القبر وشدة حد الشمس وظل العصر والصراط والميزان والحق والحساب لحوض ونجاة الأربعين نجم وشهادة الأعضاء وإيتاء الكتب بالأيمان والشمائل وخلف الظهور والشفاعة والجنة وأبوابها وما فيها من الأشكال والشمال والأنهار والخلي والألوان والدرجات ورؤيته تعالى والنار وما فيها من الأولياء وأنواع العقاب وأنواع العذاب والسكوت والحميد إلى غير ذلك مما لو ذكر جاء في مجلدات. وفي القرآن جميع أسمائه تعالى الحسنى كما ورد في الحديث، وفيه من أسمائه مطلقا الحسنى، وفيه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم جملة، وفيه سعة الإيمان السبع والسبعون، وفيه شرائع الإسلام الثلاث مئة وخمس عشرة، وفيه أنواع الكبائر وكثير من الصغائر، وفيه تصديق كل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه جملة القول في ذلك. هذا كلام الكتب في وإنما أوردناه من النبي مع طوله لما فيه من إيضاح أن القرآن فيه كل شيء، وإن كانت في الكلام المذكور أشياء كثيرة للانتقاد تركنا مناقشتها فوق الإقالة المملة مع كثرة الفائدة في الكلام المذكور في الجملة. وفي قوله تعالى استبيانا في كل شيء وكان من الحرام، أحدهما أنه مسؤول من أجله، والثاني أنه مصدر منكر وقع حاله على حسب قوله في الخلاصة، ومصدر المنكر الحال لم يقع بفقرة جبر كفل غير قرع. وقوله تعالى ولدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن العظيم هدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فيفهم من دليل خطاب هذه الآية الكريمة يعني مسلم المخالفة أن غير المسلمين ليسوا كذلك، وهذا المفهوم من هذه الآية خاصة به جل وعلا في مواضع أخرى كقوله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، كما نعلم أن العباد يزيد جلده الوقت كلما كفر في آية المسألات كلما زاد إيمانه، الكافر كلما كفر في آية أكثر كلما زاد كفره. يقول هذا المفهوم نقول وخلافه هنا كل حديث وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين يفهم من الآية أنه ليس كذلك بالنسبة لغير المسلمين، هذا المفهوم صرح به في آية أخرى وهي قوله كل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقوله جل وعلا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادت إيمانا وهم يسترسون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال عز وجل: ولا يحزنك كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فلتأتوا وضعتنا سؤالا كتب هذا الحق يقول قولي هذا. أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.